بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أي وهذا شأن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، شأنهم أنه كان هناك رجل يقال له أبو عامر الراهب، وابتداء الأسانيد بذلك لا تثبت استقلالا، إنما تداول هذا علماء السير. كان أبو عامر الراهب هذا رجلا تعلم النصرانية وتعلم الكتاب وأبى أن يسلم، وكان يسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم بدر، طفق أبو عامر الراهب هذا يؤلب المشركين مشرك الجزيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق يرتب لهم حتى أشار عليهم بالخروج إلى أحد. فالذي أشار إليهم وعليهم بالخروج إلى أحد هو أبو عامر الراهب على ما ذكره أهل السير، فحرض المشركين على الخروج إلى أحد وخرج معهم. وفيما ذكره أيضا أهل السير أنه حفر حفرا فسقط في حفرة منها يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشج رأسه وكسرت رباعيته أي أسنانه المتقدمة. وكان من أمر أحد ما كان، ولكن ولما جمع الله بعدها شمل المسلمين خشي أبو عامر الراهب أن يلحقه شيء من أهل الإسلام من أهل المدينة خاصة، فذهب إلى بلاد الروم يستصرخ الروم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعين بهم للفتك برسول الله وبالمسلمين. وهنالك أوعز إلى أهل النفاق أن ينشئوا مسجدا في أطراف المدينة كي يستقبله إذا أتى بوفود الروم للقضاء على رسول الله وأصحابه، فطفق أهل النفاق يبنون هذا المسجد الذي سماه الله مسجدا ضرارا، أي لمضارات المسلمين وإلحاق الضرر بهم والاستقبال أبي عامر الراهب الفاجر إذا أتى مع من بعثهم هرقل للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فلما انتهوا من بناء المسجد ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: تعالى يا رسول الله صل معنا في هذا المسجد، أي حتى يقرروا بذلك أن المسجد أسس على التقوى ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف السفر إلى تبوك، فوعدهم إذا رجع من تبوك أن يأتي إلى المسجد ويصلي فيه. فلما رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام جاءوه أيضا يطلبوا منه أن يصلي في المسجد، فأوحى الله إلى نبيه ما أوحى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي لمضارات المسلمين، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يريدون شق كلمة المسلمين، تفتيت كلمة المسلمين وتشتيت جماعتهم، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا أي وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي وانتظارا لمجيء أبي عامر الراهب. فكان إنشاء المسجد لعدة أغراض، منها كما قال تعالى ضرارا أي لمضارات أهل الإسلام وللحق الضرر بهم، فكانوا يجتمعون فيه للنيل من الرسول وأصحاب الرسول والمسلمين، وكفرا تفريقا بين المؤمنين فريق يصلي في مسجدهم وفريق يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا أي وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذا شأن مسجد الضرار إجمالا. فعلى ذلك وهذه الواقعة وإن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يمتد معناها إلى أزمنة بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يمتد؟ قال كثيرون من أهل العلم إذا وجدت نفس الملابسات التي أحاطت بمسجد الضرار في مسجد مشابه أخذ نفس الحكم، أي إذا بني مسجد لمضارات المسلمين ولتشتيت كلمتهم وللتلبيس عليهم يأخذ حينئذ نفس الحكم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، من قوله تعالى وتفريقا بين المؤمنين أخذ فريق من أهل العلم أمرا حاصله أن كثرة الجماعات أو أن كثرة الجمع في البلدة الواحدة يكره ما لم يكن هناك داع إليها. أما إذا كانت البلدة متسعة فحينئذ إذا كانت تحتاج إلى إقامة أكثر من جمعة فيها فلا بأس بتعديد الجمعة. أما إذا كانت ليست بمتسعة فتعديد الصلوات في جملة من الأماكن أعني صلاة الجمعة يكره لما يحمله من فرقة وقلة اجتماع. وما يدل على هذا المعنى أنه لم تكن صلاة الجمعة تقام في مسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد النبوي فقط، في المدينة كلها لم تكن هناك جمعة أقيمت إلا جمعة أقيمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في المدينة، ثم بعد جمعة جمعت في مسجد جواثة بالبحرين. والمراد بالبحرين بلاد المنطقة الشرقية في السعودية الآن، وذلك بلدة يقال لها جواثة لا يزال بها هذا المسجد. هذا المسجد هو الذي جمعت فيه أول جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل عدم تعديد الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأولى والأفضل والأكمل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد ما دام المسجد يسعهم. أما إذا ضاق بهم حينئذ يجوز أن تتعدد أماكن الصلوات والله أعلم. ولأخينا في الله فضيلة الشيخ محمد جبر حفظه الله رسالة في هذا الصدد، صدد تعديد الجمعة في القرى الصغيرة وفي الأمصار. فالحاصل أن الاجتماع أولى من التفرق. ولقد قال تعالى في شأن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا أن من مقاصدهم تفريقا بين المؤمنين وإرصادا كما سلف بمعنى انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا لمقدم أبي عامر الراهب المحارب لله ورسوله من الروم. فكان المسجد قد بني في أطراف المدينة ناحية بلاد الروم. قال تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قد يطرح سؤال، هل المساجد التي تقاوم من أصلها على الأضرحة ويبث فيها المعتقد الخبيث ويبث فيها البدع والخرافات هل تلحق بمساجد الضرار؟ فالجواب نعم، إذا كانت أسست لهذا الغرض أو كان فيها هذا الغرض بعد فهي مساجد ضرار تضر المسلمين في دينهم. قال تعالى تفريقا بين المؤمنين، استفدنا منها أن جمع كلمة المسلمين متعين، جمع كلمة متعين، فالفرقة مذمومة لأنها من صنيع أهل النفاق الآن، أعني في هذه الآيات الكريمات. ولقد قال تعالى: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. والنصوص في الاجتماع كثيرة جدا من الكتاب والسنة. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في هذا المسجد أبدا، لا تصلي في مسجد الضرار أبدا، مع أن الأرض كلها مسجد وطهور، ولكن نهى الله نبيه عن الصلاة في هذا المسجد، لا لأن أرض المسجد خبيثة، كلا، بل الأرض كلها مسجد وطهور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لاجتماع أهل الباطل في هذا المسجد. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. تعددت أقوال العلماء في تحديد المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، هل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه مسجد قباء؟ هناك أدلة تشهد لكونه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا. وأيضا لما نزلت الآيات التي نحن بصددها سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء فقال: ما هذا الثناء يا أهل قباء؟ فذكروا، يعني ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم؟ فذكروا أنهم كانوا يستنجون بالماء، غيرهم كان يستنجي بالأحجار، أما هم كانوا يستنجون بالماء. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فأدلة السنة شهدت لكون المسجدين مسجد قباء ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما أسس على التقوى، فلا مانع أبدا أن تشمل الآية كل مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، لم يخص مسجدا دون مسجد، وسنة الرسول انتظمت الأمرين. ولهذا نظائر كثيرة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نازل عليه فيما نزل من القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنساء النبي داخلات في أهل البيت، إذ الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولكن لا يمنع أيضا دخول غيرهم معهم، وذلك لحديث الكساء الشهير الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وكساهم بكساء، في حديث الكساء المشهور، فقال: اللهم هؤلاء هم أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على ذلك نساء النبي أيضا داخلات، وعلي وفاطمة وحسن وحسين داخلون أيضا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. لهذه الآية فرق بعض العلماء بين المسجد الذي أسس على قبر، يعني في قبر أو شخص مقبور وأسس عليه مسجدا، وبين المسجد الذي أسس على خير وأدخل فيه بعد ذلك القبر، فقالوا إذا كان المسجد أسس على القبر أول ما أسس فالوعيد فيه أشد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وللآية الكريمة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فالمقابل أن الذي يؤسس على البدعة وعلى الشرك من أول يوم يختلف. وإذا كان القبر أدخل بعد ذلك فيزال القبر ويبقى المسجد، والأمر في ذلك قريب ويحتاج إلى تفصيل أوسع. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، ما معنى أسس على التقوى؟ ليس المراد أن الحجارة قامت على التقوى والتقوى أساس لها مادي محسوس، ليس هذا هو المراد، كلام مفهوم. فهنا تأتي قضية المجاز في القرآن، هل في القرآن مجاز؟ لأنه لا يتصور أن التقوى شيء محسوس وأسس المسجد عليها. فقضية المجاز في القرآن بإيجاز شديد واختصار شديد، اسم المجاز نفسه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة، هذا إجمالا. اسم المجاز كاسم لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، هذا كاسم. ثم بعد ذلك كما يقول فريق من أهل العلم: أدخل المجاز كاصطلاح أدخل، فالعبرة بما آل إليه هذا الاصطلاح. فمثلا إن تأول شخص لمسجد أسس على التقوى أن المراد منه أن الذين أسسوه قلوبهم تقية يخشون الله سبحانه ويتقون ويتقربون بعملهم إلى الله ويرجون بذلك اتقاء غضب الله وعذابه وسخطه، فله وجه صحيح. ومثلا إذا قال القائل في قوله تعالى: واسأل القرية، واسأل أهل القرية، ليس المراد واسأل الأحجار واسأل البيوت واسأل الأشجار، إنما واسأل القرية يعني واسأل أهلها. كذلك: وجعل على بصره غشاوة، أي غشاوة عن الحق، ليست غشاوة محسوسة. فكل هذا يتحمل. لكن الذي يقول ويجري المجاز على أسماء الله وصفاته فيقول: اليد المراد بها القدرة، وينفي صفة اليد عن الله، وينفي صفة الوجه عن الله، وينفي سائر صفات الله عز وجل، فهذا الذي أمره إلى ضلال وزيغ. فهذا مراد القائلين بأن العبرة بما آل إليه المجاز. وقال شخص: الصلاة مجاز المراد بها الدعاء، فلا معنى للركوع ولا السجود. ضل بلا شك، الصلاة التي فرضت علينا ذات أركان وواجبات وسنن ومستحبات، والله أعلم. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أحق أن تقوم فيه، كلمة أحق ليست على بابها، أعني أن أفعل التفضيل أحيانا تأتي ليست على بابها، بمعنى أن الله يقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا يقال إن أصحاب النار في خيرية وأصحاب الجنة خير منهم، لا يقال هذا، لأن أصحاب النار ليسوا في أي نوع من أنواع الخير. ولهذا يقال إن قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، من أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. كذلك قول الصحابيات لعمر رضي الله عنه: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المعنى أبدا أن الرسول فض وأنت أفض منه، إنما هذه من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فكذلك هنا ليس في الصلاة في مسجد الضرار أحقية، لأن الله نهى عنها تماما، قال: وقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. فقال بعض العلماء إنها من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، كذا قال البعض. وإن قال آخرون من أهل العلم إن الصلاة في المسجد الضرار بالنسبة لك أنت يا مسلم تسقط الواجبات أو تسقط فريضة عنك ولكنها ليست كالصلاة في المسجد المؤسس على التقوى فلا وجه. لكن القول الأول أليق هنا والله أعلم. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي تقوم فيه مصليا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يتطهروا من ماذا؟ هل يتطهروا من الشرك؟ هل يتطهروا من الذنوب؟ هل يتطهروا من المعاصي؟ هل يتطهروا من الحدث؟ كل ذلك وارد. وأما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء في الطهور؟ فقالوا: إنا نستنجي بالماء يا رسول الله، فذا لا يمنع ما سواه من صور التطهر. إن سبب النزول داخل أصالة في معنى الآية، لكن لا يمنع ما سواه. فعلى ذلك يدخل في التطهر أصالة التطهر من النجاسات، ويدخل أيضا التطهر من الذنوب، التطهر من الشرك، التطهر من البدع وكل صور التطهر. فيه رجال إشارة إلى أن المستحب للنساء الصلاة في البيوت، وهذا واضح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. قال سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، هنالك أقوام يحبهم الله وأقوام يبغضهم الله. الآية فيها فضيلة التطهر، ومن ثم فضيلة الوضوء أيضا، فالوضوء نوع تطهر. قد توردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب في الوضوء والإكثار منه والمحافظة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكروهات. وذكر الحديث. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فغسل يديه أو فغسل وجهه تساقطت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا مسح رأسه تساقطت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولهذا ولغيره يستحب الوضوء، فالوضوء كفارة في حد ذاته. مجرد الوضوء في حد ذاته كفارة، فضلا عن أن من توضأ وذكر الذكر المشهور: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فضلا عن حديث النبي لبلال: دلني على أرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي، ما كتب الله لي أن أصلي. فعلى ذلك من أراد كفارات الذنوب فعليه بالوضوء، من أراد رفعة الدرجات فعليه بالوضوء، من أراد أن يوصف بالإيمان فعليه بالوضوء، من أراد نيل محبة الرحمن فعليه بالوضوء، كذلك من أراد رفعة الدرجات فعليه بالوضوء، فضلا عن الحلية التي يتحلاها يوم القيامة، كما سمعتم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء إلى غير ذلك من النصوص. فشيء حميد وكفارة أن تتوضأ، ولقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لنا الدعاء بعد الوضوء لمريد الدعاء، قد توضأ كما في الصحيح، وبعد أن توضأ رفع يديه قائلا: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال تعالى: فمن أسس، قال تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي الآية الأخرى: إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. فانتظمت طهارة القلب بالاستغفار وطهارة البدن بالاغتسال والوضوء. والله يحب المطهرين، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم ولا يرزقهم الإيمان، ألا وهم الظالمون الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لن يهديهم الله أبدا. قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ففي مثل هذا توجه الآيات التي على هذه الشاكلة، كيف؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقد هدى الله كفارا، وقد هدى الله فساقا، وقد هدى الله على ظلم، فكيف التوفيق؟ فالجواب أن قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي أورثهم هذا البنيان شكا في قلوبهم وكفرا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، أي وذلك بالموت، يعني سيلازمهم هذا النفاق وسيرثونه ويتمكن من قلوبهم إلى أن يموتوا، وبعد أن يموتوا كذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قيل فيها قولان: الأول إلى يوم يلقون ربهم، والنفاق ملازم لقلوبهم، والوجه الآخر إلى يوم يلقونه، أي يلقون نفاقهم وجزاء نفاقهم يوم القيامة. قال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة شكا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي بالموت، والله عليم، أي بعباده، حكيم فيما قضى وفيما شرع، له الأمر من قبل ومن بعد. ثم قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه مقابل تلك، النفس والمال مقابل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، أي يقاتلون لإعلاء كلمة الله. وهذا الضابط وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل ليقال جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، أي غيرهم، ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي وعد الله العباد بهذه العدة وعدا مؤكدا ليس في القرآن فحسب، بل هذا الوعد موجود في التوراة وموجود في الإنجيل وموجود في القرآن، وهذا لتأكيد هذا الوعد. ولذلك فمن أهل الإيمان من يقول إن هذا الوعد سيسأله المسلمون ربهم يوم القيامة، كما قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. فالمسلمون يقولون يوم القيامة الذين قتلوا في سبيل الله: يا ربنا وعدتنا أن إذا قتلنا في سبيلك فلنا الجنة، فأنجز لنا يا ربنا ما قد وعدتنا. وكذلك أهل الإيمان عموما يسألون ربهم عن الوعود التي وعدهم بها في الدنيا، وعن العهود التي عهد إليهم بها في الدنيا، كما قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هي في تفسيرها أي إلا من قال لا إله إلا الله وآمن، فقد وعد الله من قال لا إله إلا الله وآمن وعمل صالحا الجنة. وفي الحديث: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه، فيقولون: يا ربنا والفوق ما أعطيتنا. الحديث قال تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا وعد وعده الله للمقاتلين في سبيل الله في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، هذا تحريض على البذل والعطاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من رجاه ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم، أي فاستبشروا يا أهل الإيمان ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء المذكورون المقاتلون في سبيل الله وصفهم الله بقوله: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. هنا كما يقول العلماء رحمهم الله إن مراتب الشهادة تتفاوت بلا شك، فإذا كان الرجل في دنياه وقبل أن يقتل في سبيل الله مقيما للصلاة، صائما الفرض بعد النفل، متبعا الهدى وداعيا إليه، كذلك منفقا محسنا، كذلك وصولا للرحم، فمثل هذا إذا قتل فهو في درجة عالية. أما إذا كان الرجل مسرفا على نفسه فينقص أو ينقص ذلك من أجره ودرجته، كالذي عق الأب وقاتل. قد سمعتم قبل أنه من أصحاب الأعراف، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، الحديث قال تعالى التائبون العابدون الحامدون، تلك صفات لأقوام قتلوا في سبيل الله هم أصحاب الدرجات العلى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في السند ضعف قريب في ذكر مراتب الشهداء، الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فقاتل حتى قتل، فهذا الذي في الدرجة العليا من الجنة ينظر الناس إليه هكذا، فرفع الرسول بصره إلى السماء حتى سقطت عمامته.